بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أسجار للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صيحة. إخواني أحبابي أهلا بكم هلا هلا جلسة وياكم عن الهم جلا جلا أهلا بكم هلا صيحة. رنجا رنجا رنجا رنجا يا كشا صيحة. صيحة. طيور الهمى تقول إننا تقول إننا الكشّة. صيحة صيحة صيحة صيحة تني. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في مشوار جديد وطعم فريد، نأنس بكم وتأنسون بنا ونبحر سويا إلى أعذب الألحان وأحمق الألوان، ونتوغل سويا مع إشراقة جديدة في أجمل الغابات، لنستمع سويا إلى أجمل الصيحات أجمل الصيحات أجمل الصيحات. تبقى تبقى تبقى جوالا تبقى تبقى تبقى كشافة تبقى تبقى تبقى جوالا تبقى تبقى تبقى كشافة. مهما قالوا مهما قالوا مهما عادوا مهما عادوا مهما قالوا مهما عادوا تبقى تبقى تبقى جوالا تبقى تبقى تبقى كشافة. مهما شالوا مهما شالوا مهما حطوا مهما حطوا مهما شالوا مهما حطوا تبقى تبقى تبقى جوالا تبقى تبقى تبقى كشافة تبقى تبقى تبقى جوالا. مهما قالوا مهما عادوا مهما شالوا مهما حطوا تبقى تبقى تبقى جوافة. الحداء والأناشيد هي كالملح في الطعام، لا تزيد فتصبح كالداء السقام. الحداء والنشيد تختلف ألوانه وأشكاله وزواياه وأبعاده، فمنه الغث ومنه السمين، ونحن هنا نقدم لونا في اختلافه ظريف وعلى الأسماع خفيف وإلى القلب لطيف. نقدم لكم صيحة صيحة صيحة صيحة صيحة صيحة صيحة تني. يلا يلا أبو جاسم يلا أبو جواسم يلا أبو راشد يلا أبو راشد يلا يا نوخذه ارفع الشراع شد المركب يلا بسم الله. يا مان يا مان إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الهيل والمحار على الهيل والمحار ويا الله بمنزل مبارك يا الله بمنزل مبارك ويا الله بخير المنزلي يا الله بخير المنزلي هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود خاف من الله يا بحر خاف من الله يا بحر خذيت ولادي يا بحر خذيت ولادي يا بحر أربعة والخامس شهر خمسة والسادس شهر ستة والسابع شهر سبعة والثامن شهر هود هود يا بحر هود هود يا بحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الهيل والمحار على الهيل والمحار ويا الله بمنزل مبارك يا الله بمنزل مبارك ويا الله بخير المنزلي يا الله بخير المنزلي هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر هود هود يا بحر صلوا على أحمد يا الله يا الحاضرين يا الله نور انتشعشع يا الله وسط المدينة يا الله حي القيادة يا الله يا السامعين يا الله خير تجمع يا الله فيهم وفينا يا صلوا على أحمد يا الله يا الحاضرين يا الله نور انتشعشع يا الله وسط المدينة يا الله حي القيادة يا الله يا السامعين يا الله خير تجمع يا الله وقراح الغاصة اجري أنبوصة أبوك راح الغصة يجيب لي اللولو ويشك لي الغصة أنبوصة أبوك راح الغصة يجيب لي اللولو ويشك لي الغصة أنبوصة أبوك راح الغصة يجيب لي اللولو ويشك لي الغصة ويشك لي الغصة ويشك لي الغصة ويشك لي الغصة الصيحات هي جمال المعسكرات والرحلات، سواء كانت معسكرات ترويحية أو معسكرات عمل أو معسكرات كشفية. الصيحات لها موقعها ومناسبتها، فقد تكون معبرة عن موقف معين كإعجابك بفقرة أعدها إخوان لك. واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اثنين واحد واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اثنين واحد واحد من ثلاثة ثلاثة اثنين واحد فاطرح الوخالص تفتح نفس واحد واحد من ثلاثة، ثلاثة اثنين واحد، واحد افراح الوخالص تفتح نفس الواحد، واحد تفتح نفس الواحد، واحد تفتح نفس الواحد، واحد تفتح نفس الواحد. أو كلمة توجيهية لمست منها نصحا أو فائدة. قال قال قال قال وش قال؟ كلمة معقولة. وش قال؟ كلمة معقولة. وش قال؟ كلمة معقولة. قال قال قال قال وش قال؟ كلمة معقولة. وش قال؟ كلمة معقولة. وش قال؟ كلمة معقولة. ما رأيكم؟ نعم نعم. ما قولكم؟ حسن حسن. ما رأيكم؟ نعم نعم. ما قولكم؟ حسن حسن. إن الحكيم قد صدق وبالصواب قد نطق. ما رأيكم؟ نعم نعم. ما قولكم؟ حسن حسن. إن الحكيم قد صدق وبالصواب قد نطق. أحيانا تريد الفرقة أن تعبر عن احتياجها لشيء معين بنوع من الطرافة ولفت الانتباه. زد زد زيدونا في التقييم حيرتونا، خل خل خلصونا عشاكم جوعتونا. زد زد زيدونا في التقييم حيرتونا، خل خل خلصونا عشاكم جوعتونا. زد زد زيدونا في التقييم حيرتونا، خل خل خلصونا عشاكم جوعتونا. زد زد زيدونا في التقييم حيرتونا، خل خل خلصونا عشاكم جوعتونا. قد تكون الصيحة تشجيعا لزملائك وشكرا لهم على مجهود بذلوه. بركة بركة بارك الله فيك، توشينك فرات شكرات شكرا، جزك جزك جزك الله خيرا، ولك ولك ولك من الله الجنة. بركة بركة بارك الله فيك، توشينك فرات شكرات شكرا، جزك جزك جزك الله خيرا، ولك ولك ولك من الله الجنة. أو أن تقول نون على شين شين، شين على كاف كاف، كاف على راء راء، نون على شين شين، شين على كاف كاف، كاف على راء راء، نون على شين شين على كاف كاف على راء. نشكر نشكر نشكر نشكر نشكر نشكر نشكر نشكر نشكر. قد تتعرض الفرقة لعقاب من الإدارة فتريد أن تكسب استعطاف الجميع برفع العقوبة أو تخفيفها، فينصبون رايتهم البيضاء. حرمت يا معلم، والتوبة يا معلم، الرحمة يا معلم، وخلاص يا معلم. حرمت يا معلم، والتوبة يا معلم، والرحمة يا معلم، وخلاص يا معلم. حرمت يا معلم، والتوبة يا معلم، الرحمة يا معلم، وخلاص يا معلم. حرمت يا معلم، والتوبة يا معلم، وخلاص يا معلم، وخلاص يا معلم، وخلاص يا معلم، وخلاص يا معلم. من الفرق أو الأسر من تستعرض قوتها أمام المجموعات الأخرى فتراهم شامخين كالجبال. سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام كل القيادة يقولوا هذه الطليعة، تمام كل القيادة يقولوا هذه الطليعة، تمام هذه الطليعة، رجال رجال تهز الجبال، هذه الطليعة رجل تهز الجبال. سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام سلام سلام يا كشاف على الطلايع، سلام سلام سلام يا كشاف على الطلايع. نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية، لا نحب الأنانية. نحن الفرقة الثانية، لا نحب الأنانية. نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية، نحن أسود ضارية، نحن نار كاوية. نحن أسود ضارية، نحن نار كاوية، نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية، نحن شموس حارقة، نحن نجوم بارقة، نحن شموس حارقة، نحن نجوم بارقة، نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية، لا نحب الأنانية، نحن الفرقة الثانية، لا نحب الأنانية، نحن أسود ضارية، نحن نار كاوية، نحن أسود ضارية، نحن نار كاوية، نحن شموس حارقة، نحن نجوم بارقة، نحن شموس حارقة، نحن نجوم بارقة، نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية، نحن الفرقة الثانية. الكل يفخر دائما بالمراكز الأولى، ولكن ما رأيكم بفرقة أو أسرة تتباهى أمام الجميع بالمركز الأخير، بل وتعلنها صراحة؟ احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، في التأخر وقت النوم، احنا المركز الأخير، في الهروب وقت الهجوم، احنا المركز الأخير، في التأخر وقت النوم، احنا المركز الأخير، في الهروب وقت الهجوم، احنا المركز الأخير، في التحدي والتعدي والتنافس الشرير، في التحدي والتعدي والتنافس الشرير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، في التهاون والتقصير، احنا المركز الأخير، في العصيان عند الأمير، احنا المركز الأخير، في التهاون والتقصير، احنا المركز الأخير، في العصيان عند الأمير، احنا المركز الأخير، في التحدي والتعدي والتنافس الشرير، في التحدي والتعدي والتنافس الشرير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير، احنا المركز الأخير. ومن الصيحات ما هو ترحيب بقيادة أو ضيوف كرام، فنقول لهم حللتم أهلا ووطئتم سهلا. حي الله الفناجيل، حي الله الرجاجيل، حي الله الرجاجيل، اقلطوا اقلطوا يا هلا ومسهلا، يا هلا والله يا هلا، يا هلا والله يا هلا، يا هلا بالليل فونا، يا هلا ومرحبكم، يا هلا بالليل فونا، يا هلا ومرحبكم، يا هلا بالليل فونا، يا هلا ومرحبكم، أشرقت شمس المعسكر وانورت بوجودكم، أشرقت شمس المعسكر وانورت بوجودكم، أشرقت شمس المعسكر وانورت بوجودكم، يا هلا بالليل فونا، يا هلا ومرحبكم. ومن الترحيب أيضا أهلا هلا باللي حضر، كل الأسف للغايبين، أهلا هلا باللي حضر، كل الأسف للغايبين، في قلوبنا حب ظاهر يروي عطاش السامعين، في قلوبنا حب ظاهر يروي عطاش السامعين، هذه سعادة أحلى لقاء، كيف اللي جاي يا سائلين، هذه سعادة أحلى لقاء، كيف اللي جاي يا سائلين، أسرتنا يا خليتنا حل يا ورد كادي ويا سمين، فرقتنا يا خليتنا حل يا ورد كادي ويا سمين، يا ورد كادي ويا سمين، يا ورد كادي ويا سمين، يا ورد كادي ويا سمين، يا ورد كادي ويا سمين. يا ناس زيدونا من الترحيب، إخواني أحبابي أهلا بكم هلا هلا، الجلسة وياكم عن الهم جلا جلا، إخواني أحبابي أهلا بكم هلا هلا، الجلسة وياكم عن الهم جلا جلا، إخواني أحبابي أهلا بكم هلا هلا، الجلسة وياكم عن الهم جلا. جلا جلا اهلا بكم هلا هلا اهلا بكم هلا هلا اهلا بكم هلا هلا اهلا بكم هلا. وما من لقاء الا ويعقبه وداع وما اصعبه علينا. زورونا لا تنسونا ولا مره افتكرتونا يا قادة سلام الله عليكم لا غدرتونا. زورونا لا تنسونا ولا مره افتكرتونا يا قادة سلام الله عليكم لا غدرتونا. زورونا لا تنسونا ولا مره افتكرتونا ويا قادة سلام الله عليكم لا غدرتونا. زورونا لا تنسونا ولا مره افتكرتونا ويا قادة سلام الله عليكم لا غدرتونا. كما لا يخفى عليكم دور الصيحة في التعليم المنهجي، مثال هذه صيحة في تصحيح الأخطاء النحوية. في السهول والجبال في السهول والجبال في الصخور والتلال في الصخور والتلال قد رأيت نملة قد رأيت نملة يا لها من نملة يا لها من نملة قد رأيت نملة قد رأيت نملة يا لها من نملة يا لها من نملة ضرسها من ذهب ضرسها من ذهب ضرسها من ذهب ضرسها من ذهب يا لها من نملة يا لها من نملة جاءها الضفدع جاءها الضفدع شكله المفزع شكله المفزع قال تعالي معي قال تعالي معي واللهي انقالعي واللهي انقالعي في السهول والجبال في السهول والجبال في الصخور والتلال في الصخور والتلال قد رأيت نملة قد رأيت نملة يا لها من نملة يا لها من نملة قد رأيت نملة قد رأيت نملة يا لها من نملة يا لها من نملة ضرسها من ذهب ضرسها من ذهب يا لها من نملة يا لها من نملة جاءها الضفدع جاءها الضفدع شكله المفزع شكله المفزع قال تعالي معي قال تعالي معي واللهي انقالعي واللهي انقالعي. إذا قلت فاء فاء تقولون فطن فطن إذا قلت فاء فاء تقولون فطن فطن إذا قلت راء راء تقولون رجل رجل إذا قلت راء راء تقولون رجل رجل إذا قلت سين سين تقولون سيف سيف إذا قلت سين سين تقولون سيف سيف إذا قلت ألف ألف تقولون أسد أسد إذا قلت ألف ألف تقولون أسد أسد إذا قلت نون نون إذا قلت نون نون إذا قلت نون نون تقولون نحن نحن الفرسان نحن نحن الفرسان نحن نحن الفرسان نحن نحن الفرسان نحن نحن الفرسان. مين اللي يطق الباب؟ كاف كاف كشافة جيم جيم جوالة كاف كاف كشافة جيم جيم جوالة هذه حروف منثورة لها معاني مضمورة هذه حروف منثورة لها معاني مضمورة حروف تنطق مسرورة تعبر بالصوت والصورة حروف تنطق مسرورة تعبر بالصوت والصورة كاف كاف كشافة جيم جيم جوالة كاف كاف كشافة جيم جيم جوالة هذه حروف منثورة لها معاني مضمورة حروف تنطق مسرورة تعبر بالصوت والصورة هذه حروف منثورة لها معاني مضمورة حروف تنطق مسرورة تعبر قصة والصورة، هذه حروف منثورة لها معاني مضمورة، حروف تنطق مسرورة تعبر قصة والصورة، تعبر قصة والصورة، تعبر قصة والصورة. هي الأمور كما شاهدتها دول أعددت شعبا طيب الأعراق. قد تنبع من ثنايا الصيحة كلمات وحكم جميلة وباستطاعتنا تحويلها لأشياء كثيرة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفلة إلى من عنده فلة، ومن لا عنده فلة فعنه الناس منفلة. رأيت الناس مطيورة إلى من عنده كورة، ومن لا عنده كورة فعنه الناس مطيورة. كمل كمل. رأيت الناس فضيرة إلى من عنده ليرة. كمل يا أخي كمل، ولا أقولكم كملوا أنتم. وهناك صيحات تتجمع فيها كلمات خنفشارية القصد منها أن يدب الحماس في الفرقة أو المجموعة، وزرع الرهبة في نفوس المتنافسين. طاش كراش طاش كراش طاش كراش طاش كراش طاش كراش طاش كراش، والشاهي بلاش طاش كراش، والمنشية طاش كراش فتت ملوخية طاش كراش، والمنشية طاش كراش فتت ملوخية طاش كراش، عسكرنا أحلى طاش كراش يغلى ويغلى طاش كراش، عسكرنا أحلى طاش كراش يغلى ويغلى طاش كراش طاش كراش طاش كراش طاش كراش، والشاهي بلاش طاش كراش، جوا المنشية طاش كراش فتت ملوخية طاش كراش، جوا المنشية طاش كراش فتت ملوخية طاش كراش، عسكرنا أحلى طاش كراش يلا سمعني طاش كراش، عسكرنا أحلى طاش كراش يغلى ويغلى طاش كراش، عسكرنا أحلى طاش كراش يغلى ويغلى طاش كراش طاش كراش طاش كراش طاش كراش. لك مالك لا مالي مالك ولا حاجة، انت يا هو يا هو يا مشكلة مشكلة تلاتة ما عنده حاجة. أكلم جي أكلم جي شوشة شوشة أكلم جي أكلم جي شوشة ما شوشة أكلم جي أكلم جي. لك مالك لا مالي مالك ولا حاجة، انت يا هو يا هو يا مشكلة مشكلة ثلاثة ما عنده حاجة. أكلم جي أكلم جي شوشة شوشة أكلم جي أكلم جي شوشة ما شوشة أكلم جي أكلم جي مو عسكر كشفي أكلم جي أكلم جي لقلبي يشفي أكلم جي أكلم جي هذا لمو عسكر أكلم جي أكلم جي زيادة سكر أكلم جي أكلم جي. لك مالك لا مالي مالك ولا حاجة، انت يا هو يا هو يا مشكلة مشكلة ثلاثة ما عنده حاجة. أكلم جي أكلم جي مو عسكر كشف أكلم جي أكلم جي لقلبي يشفي أكلم جي أكلم جي هذا لمو عسكر أكلم جي أكلم جي زيادة سكر أكلم جي أكلم جي سكري يا سكر أكلم جي أكلم جي هذا لمو عسكر أكلم جي أكلم جي زيادة سكر. تمتاز الصيحات بإمكانية تحويلها حسب الزمان والمكان، والوضع الملائم. هذه جوالة هذه جوالة هذه جوالة عسى الله يخليها. هذه كشافة هذه كشافة هذه كشافة كل الخير ترى فيها. هذه فرقتنا هذه فرقتنا هذه فرقتنا إخلاص وعزم دين. هذه أسرتنا هذه أسرتنا هذه أسرتنا في القمة من سنين وارفعت راية على كل الميادين. هذه فرقتنا هذه فرقتنا هذه فرقتنا إخلاص وعزم دين. هذه أسرتنا هذه أسرتنا هذه أسرتنا في القمة من سنين وارفعت راية على كل الميادين. واللي استمع سويا لهذه الساحة المغربية وكيف حورناها نسمع سويا أخي الله سمعنا الله يبارك فيك. سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني لا يفوتك حفلين الليلة لا يفوتك حفلين الليلة. سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني أسرتنا هذه جميلة أسرتنا هذه جميلة أسرتنا ذي فوق فوق فوق ما في حد علينا ما في حد علينا أسرتنا ذي فوق فوق فوق ما في حد علينا ما في حد علينا. سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني فرقدنا والله حليلة فرقدنا والله حليلة فرقدنا والله حليلة فرقدنا والله حليلة فرقدنا هذه جميلة فرقدنا هذه جميلة. وإذا ذكرت الله الله ما في خوف علي ما في خوف علي. وإذا ذكرت الله الله ما في خوف علي ما في خوف علي. سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني سر يا لا يملات الأمني سر يا لا يملات الأمني سر يا لا يملات الأمني سر يا لا يملات الأمني سر يا لا يملات الأمني سر يا لا يملات الأمني. ومن سمات الصيحة السهولة والقصر والطرافة. بلادي بعيدة دردحوا ما لكم لي دردحوا أمزال طماشي دردحوا ومجي بخاوي دردحوا برض المعسكر دردحوا ومغيمة أمطر دردحوا وقيادة سمكر دردحوا كادي وعنبر دردحوا. وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم لي دردحوا وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم لي دردحوا وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم لي دردحوا وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم لي دردحوا. وقد تجمع في جنباتها لهجات ولغات متعددة تكون بين يديك. فلنحلق سويا إلى مختلف دول العالم ولنستمع لأجمل الصيحات. طنطن الكابتن محمد شفاف يحييكم من قمرة القيادة ويرجو من حضرتكم ربط حزيمتكم واتباع ارشادات الطاقم لسلامتكم. شكرا. وسنحلق بالموس وسنحلق على ارتفاع 25,000 رجل عفوا 25,000 قدم وستكون وجهتنا إلا الهند. لازم اروح مع الشباب المعسكر لازم اروح معسكر هي لازم اروح مشان شبابي لازم اشوف لازم اشوف لازم اشوف. انا بروح معسكر هي مشان شبابي لازم اشوف لازم اشوف لازم اشوف. انا بروح معسكر هي مشان شبابي لازم اشوف لازم اشوف لازم اشوف. شباب فرقاتنا كله رجال شباب فرقاتنا كله جبال كله جبال كله جبال. صداقة في أخوة في محبة في وكل تمام كله تمام كله تمام. صداقة في أخوة في محبة في وطرية خمام وطرية خمام وطرية خمام. معسكر هي لازم روح مشان شبابي لازم شوف لازم شوف لازم شوف. أنا في روح معسكر هي مشان شبابي لازم شوف لازم شوف لازم شوف. شوف معسكر هي لازم روح مشان شبابي لازم شوف لازم شوف لازم شوف انا في روح معسكر هي مشان شبابي لازم شوف لازم شوف لازم شوف طنطن الكابتن محمد شطاف يحييكم من قمرة القيادة ويبلغ الإخوة المسافرين أن هنالك عطل في جناح الطائرة وسوف نهبط اضطراريا في السودان لإصلاح العطل شكرا معسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر والحماس اشتعل بأسا قوية عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر والحماس اشتعل حمدا وسعيا عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر عسكر الليلة قمر كالبدر وسط الشهر طنطن الكابتن محمد شطاف يحييكم من قمرة القيادة ويبلغ الأخوة المسافرين أنه قد تم إصلاح العطل وسوف يتوجه إلى عرب الجزائر الشكر رق رق جمباري يا ري يا را الرق رق جمباري يا ري يا را يا ري يا را كشافة في حياتي كشافة في حياتي الرق رق جمباري يا ري يا را الرق جمباري يا ري يا را يا ري يا را جوالة في حياتي كشافة في حياتي أعطونا السكن وزادونا حتى البيدو أعطونا السكن وزادونا حتى البيدو قالوا هيا سيروا عن طريق الرصيفو عن طريق الرصيفو الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را يا ري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي كي وصلنا للمكان ودينا بنصب الأخيام كي وصلنا للمكان ودينا بنصب الأخيام قالوا يا زي الأخيام هذه خيام الكشفية هذه خيام الكشفية الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را يا ري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي رح تربط سارية طاحت لي والطاقية رح تربط سارية طاحت لي والطاقية أصحابي ضحكوا علي هذه حياتي الكشفية هذه حياتي الكشفية الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را يا ري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي أعطونا المصحف ويزادونا والسجادة أعطونا المصحف ويزادونا والسجادة قالوا هيا بنا عن طريق العبادة عن طريق العبادة الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را الرق رق رق الرق رق رق الرق رق جمباري يا ري يا ري يا را يا ري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي كشافة في حياتي جوالة في حياتي طن طن الكابتن محمد شطاف يخرعكم قصدي يخبركم بأن هناك عطل آخر في ذيل الطائرة أصلحنا العطل اللي في جناح الطائرة وخرب اللي في ذيل الطائرة بسبب المطبات الصناعية عفن الهوائية وسوف نضطر للعودة عوذ بالله من جعر يكل من جهل صغار عوذ بالله من جعر يكل من جهل صغار عوذ بالله منه ما أقبح جاء شكله عذب بالله منه ما أقبح شكله عذب بالله من عدار يسر دحب مجدار عذب بالله من عدار يسر دحب مجدار عذب بالله منه ما أقبح شكله عذب بالله منه ما أقبح شكله عذب بالله من جعر يكلم جهلم صغار عذب بالله من جعر يكلم جهلم صغار عذب بالله من عدار يسر دحب مجدار عذب بالله من عدار يسر دحب مجدار عذب بالله من جعر كم الكابتن محمد شظافي حييكم ويبلغكم بأنه قد تم إصلاح العطل مؤقتا والوضع غير مطمئن. وانظروا أعزائنا المسافرين من النافذة سوف تجدون الجالية الفلبينية تشركم بدينهم ويرحبون بكم. واي واي قضلهم باي قضلهم باي لي واي واي قضلهم باي قضلهم باي لي واي واي قضلهم باي قضلهم باي لي واي واي قضلهم باي قضلهم باي لي Bong bong day, oh a morning day. Bong bong day, oh a morning day. Oh a morning day. Oh a morning day, lay wa ha ha ha. Why, why, gadolum bai, gadolum bai, lay wa. Why, why, gadolum bai, gadolum bai, lay wa. Bong bong day, oh a morning day. Bong bong day, oh a morning day. Oh a morning day. Oh a morning day. Oh a morning day. Lay wa ha ha ha. Why why gadolum bai gadolum bai lay wa. Why why gadolum bai gadolum bai lay wa. شبابي حييكم من البرشوت ويقول لكم دبروا نفوسكم وانا المعلومية احنا في وسط غابات اكلت لحوم جامبو عالم بالا لمباوي عالم بالا لمباوي اويلا لو لمبابا اويلا لو لمبابا سينا سينا أسنانا بنانا أسنانا بنانا أدكتوران مانا أدكتوران مانا جامبو جامبو أليم بالا لمباوي أليم بالا لمباوي أويلا لو لمباوا أويلا لو لمباوا سينا سينا أسنانا بنانا أسنانا بنانا أدكتوران مانا أدكتوران مانا أدكتوران مانا أدكتوران مانا أدكتوران مانا أدكتوران مانا الكابتن محمد شظاف يقول لمن تبقى من المسافرين الحمد لله على السلامة والكابتن محطاق الطائرة يعدونكم بإذن الله بالجديد والكبير وسنواصل رحلتنا سيرا على الأقدام شكرا اسمع صيحتي هي هي يا جوالتي هي هي اسمع صيحتي هي هي يا كشافتي هي هي خذ نصيحتي هي هي لا للغفلة لا لا خذ نصيحتي هي هي لا للغفلة اسمع صيحتي هي هي يا جوالتي هي هي اسمع صيحتي هي هي يا كشافتي هي هي خذ نصيحتي هي هي لا للغفلة لا لا خذ نصيحتي هي هي لا للغفلة اسمع صيحتي هي هي يا جوالتي هي هي اسمع صيحتي هي هي يا كشافتي هي هي نصيحتي هي هي هذه صيحتي هي هي معلومات معلومات كشفية كشفية للأمام سر في التفتيش الصباحي الذي يكون في أغلب المعسكرات المنظمة سواء كشفية أو ترويحية أو معسكرات الخدمة والعمل لصيحات نصيب في تقييم الأسرة أو الفرقة أثناء الزيارة الصباحية ما معيار تقييم الصيحة؟ ف في التفتيش الصباحي طرحنا هذا السؤال على بعض الكشافين، فكانت الإجابة: الرحف القيادة، لو تكون طويلة، فرفوشة، ترحيبية قوية، أو أي شيء. الصوت القوي يدل دائما على النشاط. الجماعية، أهم شيء تكون صيحات واجد والأداء يكون جيد. وتيش تيش تيش تحية للتفتيش، وتيش تيش تيش تحية للتفتيش. وللإجابة على هذا السؤال يقول القائد الكشفي فهد بن ناصر النهيو: يعتمد تقييم هذا البند، بند الصيحات، على صيحتين فقط، صيحة ترحيبية وأخرى وداعية في نهاية الزيارة. ويعتمد التقييم على الفكرة، قوة الأداء، والجماعية، والابتكار، والقصر. فتخرج الصيحة في قالب جميل يخلو من المحاذير الشرعية. نحن الشباب درع الوطن، عشنا أسودا حرة طول الزمن. نحن الشباب درع الوطن، درع الوطن، عشنا أسودا حرة طول الزمن، طول الزمن. نحن الجوالة، نحن الجوالة، نحن الجوالة، اسمنا نحن الجوالة. نحن الكشافة، نحن الكشافة، نحن الكشافة، اسمنا نحن الكشافة. نحن إذا هب الندى قلنا نعم، قلنا نعم، غاياتنا خفاقة فوق القمم، فوق القمم. نحن إذا هب الندى قلنا نعم، قلنا نعم، غاياتنا خفاقة فوق القمم، فوق القمم. نحن كما البركان يقذف بالحمم، شعارنا نبني وللخير نساعد. نحن الجوالة، نحن الجوالة، نحن الجوالة، اسمنا نحن الجوالة. نحن الكشافة، نحن الكشافة، نحن الكشافة، اسمنا نحن الكشافة. نحن إذا هب الندى قلنا نعم، قلنا نعم، غاياتنا خفاقة فوق القمم، فوق القمم. نحن إذا هب الندى قلنا نعم، قلنا نعم، غاياتنا خفاقة فوق القمم، فوق القمم. نحن كما البركان يقذف بالحمم، شعارنا نبني وللخير نساعد. نحن الجوالة، نحن الكشافة، نحن الجوالة، نحن الكشافة، نحن الجوالة، نحن الكشافة، نحن الجوالة، نحن الكشافة، نحن الجوالة، نحن الكشافة، نحن الجوالة، نحن الكشافة. من المعسكرات الجميلة التي لها وقعها في نفوس الآخرين معسكرات الخدمة والعمل، وهذه صيحة بمناسبة معسكر خدمة الشواطئ، فاسمع منا هالخبر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. من بر اللي بحر عددنا 70 نفر، من بر اللي بحر عددنا 70 نفر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. نظفنا شاطئ البحر والقزاز اللي انكسر، نظفنا شاطئ البحر من لستك وكفار. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. جايين من السفر شغلنا فيه الفخر، جايين من السفر شغلنا فيه الفخر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. اسمع منا هالخبر، احنا ابطال البحر. معلومات، معلومات كشفية، كشفية. في التفتيش الصباحي أثناء تأدية الصيحات يكون الكشافون في حالة الاستراحة أو استعداد. التقطنا بعض الإجابات من بعض الكشافين. يأخذ راحة، استراحة، استعداد طبعا، على حسب، استعداد طبعا مناسب، والله على كيف، لكن الاستعداد أفضل. على كيف. وقد أجاب القائد الكشفي عبد العزيز ابن عبد الله الرويغ قائلا: حقيقة منهم من يفضل أن تكون الصيحة في وضع استعداد، لأن تلقي الإعازات لا يكون إلا في حالة استعداد، ومنهم من يؤديها في وضع استراحة لكي تكون الصيحة أكثر حيوية. وكلا الوجهتين صحيح، اعتمادا على نوعية الصيحة، إذا كانت تحتاج إلى استعداد أو تحتاج إلى استراحة. خلاصة الأمر ما فيه مشكلة، كله تمام. نورنا لن يغربي في ليالي المغربي، فضياء مشرق في دروب الموكب. نورنا لن يغربي في ليالي المغربي، فضياء مشرق في دروب الموكب. إنه قرآننا وأحاديث النبي، إنه زادنا عبر المدى والعلا في الحقب، زادنا عبر المدى والعلا في الحقب. الصيحة عالم آخر تجمع في أدائها العجب العجاب. أنا لست وحيدا الذي يمشي سيدا، الذي يمشي سيدا مع شريط صيحة ابتدي بيدي. أنا لست وحيدا الذي يمشي سيدا، الذي يمشي سيدا مع شريط، مع شريط، مع شريط صيحة ابتدي. رنجا رنجا رنجا رنجا يا كشاف، هي هي هي هو هو هو، هي هي هي هو هو هو، هي رنجا رنجا رنجا رنجا يا كشاف، هي هي هي هو هو هو، هي هي هي هو هو هو، هي رنجا رنجا رنجا رنجا يا كشاف، هي هي هي هو هو هو، هي هي هي هو هو هو، هي هي هي رنجا رنجا رنجا رنجا يا جوال، هي هي هي هو هو هو، هي هي هي هو هو هو، هي هي هي هو هو هو، هي هي هي هو هو هو. يا فلتي في الراية دكان سعيد ايش تشتري؟ الاول وبعد كيف تاكلي؟ جقم جقم. يا فلتي في الراية دكان سعيد ايش تشتري؟ الاول وبعد كيف تاكلي؟ جقم جقم. يا فلتي في الراية دكان سعيد ايش تشتري؟ الاول وبعد كيف تاكلي؟ جقم جقم. يا فلتي في الراية دكان سعيد ايش تشتري؟ الاول وبعد كيف تاكلي؟ جقم جقم. الكشافة لها دورها البارز في المجتمع، ولعل من أبرز الأعمال التي تقدمها الكشافة وأجلها معسكرات خدمة ضيوف الرحمن. ويتلخص عمل الكشافين بمسح المنطقة أولا قبل قدوم الحجاج بوقت كاف، ويتعرفون على معالم منطقتي منى وعرفات بشوارعها وحملاتها. ثانيا يبدأ العمل وهو عملية إرشاد الحجاج التائهين إلى ذويهم وحملاتهم بناء على المعلومات التي تم جمعها مسبقا. وهذا العمل الجبار يقف خلفه رجال أشاوس نذروا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن يبتغون الأجر من الله. جزاك الله خير. شكريا جي مهرباني. الله آپ کو اس کا اجر دے. آپ نے ہمیں راستہ دکھایا. اللہ آپ کی مدد کرے. آپ نے ہماری مدد کی. اللہ آپ کی مدد کرے. جزاك الله خير. وفقك الله. فجزاهم الله عنا وعن فجزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير. هذه السنة واحنا هنا بهذه السنة واحنا هنا سحنا هنا رسمنا هنا مسحنا هنا رسمنا هنا حقق لنا أغلامنا تحقق لنا أغلامنا نور الهنا هي أنا طيور الهنا هي أنا طيور الهنا تقول إننا تقول إننا الكشفة تقول إننا الجولة تقول إننا الكشفة تقول إننا الجولة إننا الكشفة طيور الهنا الجولة هي أنا الكشفة طيور الهنا الجولة تقول إننا الكشفة. لا نقول وداعا ولكن إلى لقاء قريب نلتقي سوياً في إصدار جديد بعدما قضينا سوياً أوقات جميلة عشناها معكم في هذا الإصدار. أيامنا وين وشلون قضيناها راحت بغمضة عين وشلون ننساها ودعنا الغالي أوقات عشناها وين ما رحت وين ذكرى نقشناها وين أيامنا وين وشلون قضيناها وين أيامنا وين وشلون ننساها وين أيامنا أخيرا أعزائي المستمعين سررت بمرافقتكم في التقديم أخوكم عادل أبو حمد. كذلك كنت معكم في التقديم كابتن الطائرة محمد الشهر. شكرا. سعدت بصحبتكم تسليلا أخوكم ياسر بن منذ اليمن. أسأل الله التوفيق للجميع. كنت معكم بمشاركة أخي عيد الدوسري. عشنا سويا دقائق جميلة قضيناها معا بمشاركة أخي هاني مقبل. على أمل اللقاء بكم في إصدار جديد تقبلوا تحيات مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الرياض السويدي شارع سدير هاتف رقم 2-6-7-0-3-0-4 ناسوخ رقم 4-4-9-3-1-8-9 صندوق بريد 1-5-2-7-7-7 الرمز البريدي 1-1-7-1-8 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.